الخياطة ونوعها ومعرفة البناء ومقداره وارتفاعه وما أشبه ذلك. ذكر أنه يشترط معرفة المنفعة، معرفة ذلك وضبطها، يعني نوع الخياطة وجنسها وصفتها وارتفاع الجدار ونوع المادة التي يبني بها، كذلك يشترط كون الأجير فيها آدميا جائز التصرف، الأجير العادة أنه من الآدميين لكن قد يستعين بالبهائم ونحوها، فالحفر مثلا ما يكون إلا بالآدمي الذي ينزل في البئر ويحفرها، لكن إخراج التراب والحفر قد يحتاج إلى آلة، يحتاج مثلا إلى دابة يعلق فيها الدلو ويخرج الماء أو التراب، ولكن الأصل أن الذي تعاقد معه آدمي، كذلك أيضا البناء الأصل أنه يتولاه الآدميون، ولكن قد يحتاجون قد يستعملون الأدوات هذه الرافعة التي ترفع اللبن إلى السطح مثلا أو إلى المكان الرفيع أو الحيطان، الأدوات الماكنة التي ترفع الطين أو ما أشبهه التي تصب الصبة فوق السطوح، هذه أدوات وإن لم تكن آدميا ولكن الذي يستعملها آدمي. وشرط أيضا كون العمل لا يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة، فإذا كان العمل من أهل القربة لم يجوز التأجير عليه، وذلك لأن القربات تقرب بها إلى الله تعالى، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، فلا يجوز أن يستأجر على عمل من الأعمال الصالحة، فلا يستأجره على أن يصلي، يقول أستأجرك على أن تصلي هذه الصلاة لك أجرة على الصلاة أو لك أجرة على الصيام مثلا أو لك أجرة على الأذان أو على الإمامة أو على الخطابة أو على التعلم تعلم القرآن ونحو ذلك، فمثل هذا أعمال يبتغى بها وجه الله، ومن عملها للدنيا فسد أجره، فلا يجوز أن يكون العمل مما يبتغى به وجه الله تعالى. ذكرنا أنه يصح أن يستأجر من يحج عنه أو يعتمر عنه، ولكن ذلك الأجير لا يأخذ الأجرة ليعمل العمل لأجل الأجرة، وإنما يأخذ المال لأجل العمل فيحج لأجل الحج لا لأجل النقود التي تبذل له حتى لا يبطل عمله ويكون ممن عمل عملا دينيا لأجل مصلحة دنيوية. وهكذا بقية القربات، بقية الباب نكمله غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم استئجار الشعراء في ليلة الزواج؟ إذا كان الشعر مباحا جاز ذلك، لكن يكره لهم أن يأخذوا الأجرة. قد روي أنه صلى الله عليه وسلم أباح الصوت والغناء المباح، قال: هلا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم؟ يعني أن مثل هذا من جملة ما يباح في ليالي الزواج ونحوه. فأما ما يفعله في كثير من الزواجات من ما يسمونه المراد الذي يكون فيه هجاء ويكون فيه سب وفيه عيب وفيه أيضا سهر طويل وفيه تغنج وتمايل ومديح فيه مبالغة وذم فيه مبالغة، فلا يجوز ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يؤجر الاستراحات ويضعون فيها الدشوش ويقولون إن عدد المستأجرين سوف يقل كثيرا إذا لم نضع هذا الجهاز، ونحن نخرج جزءا من الدخل كصدقة للتكفير عن ذلك، فهل عملهم هذا جائز؟ غير جائز، وذلك لأن هذه الدشوش آلات تفسد الأخلاق وتدعو إلى الفساد، ولو أنها عمت وطمت فنقول أخرجوها واقنعوا بما يرزقكم الله تعالى من الرزق الحلال. أحسن الله لكم. يقول: ما حكم الرواتب التي يستلمها الأئمة والمؤذنون؟ يجوز أن يجعل للمؤذنين من بيت المال رزقا، المؤذنين والأئمة والخطبة والمعلمين والمقرئين ونحوهم، إذا كان يصرف لهم رزق من بيت المال لا مانع من ذلك. وأما أن يفرضوا على أهل المسجد فلا يجوز. سئل الإمام أحمد عن رجل قال: أصلي بكم بكذا وكذا، قال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استئجار استراحة فيها دشوش ولكنني لا أستخدمها، وهل في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان؟ إن أرى أن هذا إعانة لهم أطلب غيرها مما هي سالمة من هذا. والعادة أيضا أنهم يزيدون فيها لأجل هذه الأجهزة، فستجد أرخص منها وأحسن منها. أحسن الله إليكم. يقول: استأجرت استراحة لمدة سنة، فهل يجوز لي أن أؤجرها باليوم من باب الاستثمار؟ يجوز، ذكروا أنه يجوز تأجير المؤجر لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. فإذا استأجرت البيت مثلا أو العمارة أو الشقة مدة سنة ثم استغنيت عنها في نصف السنة فلك أن تؤجر بقية مدتك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز بيع البيت المؤجر أثناء فترة تأجيره، وهل للمالك الجديد إخراج المستأجر؟ يجوز، ولكن لا يملك إخراج المستأجر، يشترطون على المشتري أنه لا يخرج هذا المستأجر، لأن هذا المستأجر قد ملك المنفعة مدته التي اتفقوا عليها معه، فليس لهم إلزامه بالخروج، إن خرج من نفسه فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة محلات تسمى مقهى الإنترنت، أي أن الشخص يحضر إلى المقهى ويراسل بالإنترنت، ربما يراسل ناسا لا يعرفهم من الرجال والنساء ويقضون أوقاتا طويلة، فما حكم تأجير المحلات لهؤلاء وما حكم استئجارها؟ لا شك أن المقاهي يحصل فيها فساد كبير، ففيها شرب الدخان وشرب الشيش التي انتشرت بسببها، وكذلك أيضا وجود أجهزة الدشوش فيها، زيادة على ما ذكر السائل من هذه الأجهزة، أجهزة الإنترنت التي يتمكن من أن يكلم فيها من يريد وأن يتصل فيها بمن يريد من الأهل خارج البلد وداخلها فيتفق مع امرأة بعيدة أو قريبة أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا تمكين أهله منه لا يجوز. وكذلك أيضا الإتيان إلى هذه الأماكن وتشجيع أهلها لا يجوز. أحسن الله إليكم. ويقول: ما هو رأيكم في تأجير محلات لبيع وتشغيل الألعاب الإلكترونية وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت يعني الأدوات هذه لا شك أن فيها مصلحة وفيها منفعة، يعني مثلا أجهزة المسجلات والمذياع وما أشبهها هذه فيها خير وشر. إذا كان هذا الذي استأجرها أو الذي يعملها أو يكون أجيرا عند من يصلحها أنها خاصة بالأشياء المباحة التي فيها منفعة ولو كانت قد تستعمل للشر فلعله يتسامح فيها، وأما إذا كانت خالصة للشر فلا تجوز. أحسن الله إليكم. يقول: يحدث عندنا في المنطقة الجنوبية ويكثر ما يسمى بالعرضة الشعبية، ويستخدم فيها ما يسمى بالزير، كما أن فيها قصائد معظمها يعتمد على الكذب وعلى الكلام البذيء، فما حكم ذلك؟ لنرى عدم حضورها. الأولى أنهم يمنعون من إعلانها ويمنعون أيضا من إظهار هذا الذي يسمى بالزير أو الطبل أو الضرب الطبول أو ما أشبهها من المحرمات، فننصح بعدم حضورها. ومن له قدرة على أن يمنع أهله أو أقاربه يمنعهم. والأولى أيضا أن يرفع إلى مراكز الهيئات أن يأخذوا على أيديهم ويقللوا من هذا المنكر. أحسن الله إليكم. ما حكم تأجير العمارات على الشركات الأجنبية والتي أغلب من يعمل بها من النصارى؟ يرى أنه لا بأس، ذلك لأنهم دخلوا كعمال ولا بد لهم من مساكن ولهم عهد ولهم أمان سيدخلون في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني إذا دخل. ويدخلون أيضا في أهل العهد وأهل الذمة، فمثل هؤلاء لا بد من نزولهم. وقد ورد أيضا في بعض الأحاديث ذكر الجار الكافر، قوله في الحديث: إن الجيران ثلاثة، جار له حق وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق، فذكر أن الجار الذي له حق هو الكافر له حق الجوار، فدل على أنه يجوز إسكانهم وإقرارهم، ولكن الدولة والحكومة تتعهد عليهم ألا يظهروا شعائر دينهم وألا يعملوا بما يخالف تعاليم البلاد الإسلامية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تأجير الذهب كما يحدث الآن عندما تتزوج المرأة فإن زوجها يستأجر ذهبا لليلة الزواج فقط؟ جائز ذلك. ذكر العلماء أو بعضهم لما بحثوا في زكاة الذهب قالوا: إذا كان معدا للكراء أو للتأجير فإن فيه الزكاة، فدل على أنه يجوز تأجيره، ومعتاد أن فيه منفعة ولو كانت منفعة في الجمال والزينة فلا مانع من استئجاره. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يقولون: نحن نؤجر الاستراحات ونشترط على المستأجرين عدم وضع الدشوش أو ممارسة المحرمات، فهل يكفي هذا لإبراء الذمة؟ يكفي، ولكن لا بد من متابعتهم، وإذا تابعوهم ورأوا أنهم خالفوا ذلك فإن عليهم إخراجهم وقطع مدة الإجارة. أحسن الله إليكم. يقول: انتشرت في هذه الإجازة المسابقات الثقافية والتي تباع في كتيب بريالين أو بخمسة ريال ونحو ذلك، فما حكم شرائها مع العلم أننا لا نشتري إلا من أجل الجائزة، وهل يدخل ذلك في الغرر لأنني لا أعرف هل أربح أو أخسر؟ ينظر في المقاصد من وراء ذلك، فإذا كانت هذه المسابقات علمية، مسابقات علمية يعني في هذا الكتيب مثلا ذكر أسئلة وطلب الجواب عليها وذكر فوائد، فالذي يشتريه ما يضيع يستفيد منه ويبقى ثمن يبقى منتفعا به بقية حياته، فلا مانع سيما إذا كانت تكلفته قليلة يعني يباع بسعر التكلفة، لا مانع من الدخول في ذلك بهذا الشرط. أحسن الله إليكم. يقول في بعض الدول إذا استأجر الرجل شقة مثلا فإن صاحب الشقة لا يستطيع إخراج المستأجر حسب الأنظمة في الدولة ولا يستطيع رفع الأجار عليه أبدا، فما حكم ذلك الإيجار وما الحكم لو اشترط المستأجر ليخرج من الشقة مبلغا معينا؟ لا شك أن هذا مخالف للشرع، وذلك لأن العين ملك لصاحبها، فلا يجوز أن يملكها المستأجر أو يصير أحق بها، وأن الأنظمة والقوانين التي يفرضونها ويعملون بها في كثير من البلاد لا شك أنها ظلم، فنقول إن الإنسان عليه أن يعرف حرمة مال غيره، لقوله في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فإذا كانت نفسه غير طائبة فلا تسكن فيها إلا برضاه وبأجرة المثل. أحسن الله إليكم. يقول أدخلت سيارتي في ورشة لإصلاحها واتفقنا على 2000 ريال والمدة بعد شهر، ومضى الشهر الأول والثاني وقلت له خلال أسبوع إن خرجت وإلا لن أدفع لك ريالا واحدا، فتأخرت ثم أصلحها وأخذت السيارة ولم أعطيه شيئا، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، ذلك لأنك تعطلك مثلا في هذه الشهرين و7 أيام أو زيادة، يمكن أنك صرفت في تنقلاتك وفي استئجارك أكثر من هذه من 1000، فهو لا شك أنه أخطأ عليك في هذه المدة. أحسن الله إليكم. يقول لدينا خادمة ووالدي لا يدفع لهذه الخادمة راتبها، فهل آخذ شيئا من ماله بدون علمه وأدفعه للخادمة علما بأنه قادر؟ قد يكون فعله هذا خوفا أنها تهرب أو ما أشبه ذلك، أو يريد حفظه لها حتى يجمعه لها دفعة واحدة عند سفرها، حيث أنها لا تحتاج إليه في هذه المدة، فأنت عليك أن تستفصل منه عن السبب الذي لأجله منعها. معلوم أنه حرام تأخير أجرة الأجير، ورد في الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ورد أيضا وعيد شديد في 3 الذين يعذبهم الله، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، وإذا رأيت أنه لا يعطيها وأنه يمنعها ولا يريد المصلحة لها فعليك أن تعطيها أجرتها من ماله ولو لم يعلم بذلك. أحسن الله إليكم. ما أخذه ونفعنا بإذنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادته وعرف، كزمام مركوب وشد ورفع وحط، وعلى مكتر نحو محمل ومظلة، وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة، وعلى مكر تسليمها كذلك. فصل. وهو عقد لازم، فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، وإن حوله مالك فلا شيء له، وتنفسخ ب3 معقود عليه، وموت مرتضع، وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، ولا نحو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره ولم تجن أيديهم، ولا راع ما لم يتعد أو يفرق،

لا يعمل عند غيرك قد استأجرته لعمل، ويعم ذلك كل الأعمال التي يستأجر لها العمال. فإذا استأجرته شهرا لبناء به بيتك فإنه يعمل عندك هذا الشهر ولا يعمل عند غيرك، إلا إذا عمل في وقت الراحة، مثلا إذا اتفقتم على أنه يعمل عندك كل يوم 10 ساعات وتريحه 14 ساعة فله أن يعمل فيها لنفسه أو لغيره. وهكذا إذا استأجرته خياطا، أنت الذي أسست المكان واشتريت مكائن الخياطة على أن يعمل فيها مثلا في النهار 7 ساعات وفي الليل 5 ساعات مثلا، فإنه يعتبر أجيرا خاصا، يعمل عندك بالأجرة، الأجرة الذي يأخذها من أصحاب الثياب لك وأنت تعطيه مرتبا حتى ولو لم يأتيه أحد. لو بقي يوما أو أياما ما جاءه عمل، ما عنده عمل، فراتبه يمشي. وهكذا إذا استأجرته راعيا عند غنمك أو إبلك فهو أجير خاص، أو استأجرته عاملا في حرثك يسقي الحرث مثلا ويحرث الأرض ويلقح ويشمس ويصرم ويجز ويحصد ويمشي الماء، لا يعمل إلا عندك، فإنه أجير خاص. وهكذا بقية الأعمال اليدوية ونحوها. فإذا استأجرت دكانا مثلا للحلاقة، حلاقة الرؤوس مثلا، واستأجرته ليحلق فالأجرة لك وله راتبه، أو كذلك مغسلة مثلا، مغسلة سيارات أو مغسلة ثياب، يعمل عندك بالشهر فإنه يكون أجيرا خاصا. أو في ورش إصلاح السيارات، أنت الذي استأجرت الورش وأنت الذي عندك الأدوات، وهو يعمل بيده ويصلح هذه ويصلح هذا، الذي يدفعه أهل السيارات لك وهو له مرتبه، ويعتبر هذا أجيرا خاصا. وهكذا بقية الأعمال اليدوية التي يمكن أن يستأجرها إنسان. يقول هذا الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ. لو مثلا أخطأ في تفصيل الثوب فلا يضمن، إذا كان مثلا يخيط لك ثيابا تختص بك أنت، أو مثلا أخطأ في سقي الأشجار فمات بعضها فلا يضمن ما تلف، ما تلف بيده. وهكذا مثلا إذا كان يصلح لك مثلا الساعات وأخطأ وخربت واحدة الساعات التي يصلحها لك أنت، فإنك لا تضمنه. وهكذا بقية الأعمال، لو أحرق الثوب الذي يكويه والثياب لك لم يضمن ما جنت يده خطأ. وكذلك لا يضمن الحجام الذي عرف حرقه وإحسانه للحجامة، فلو مثلا أنه لما حجم إنسانا تسمم الجرح ومات ذلك المحجوم فلا يضمن الحجام، لأنه معروف ومشهود له بالذكاء وبالحذق. وكذلك الطبيب

تعمل جناية فيها شيء من التعدي فإنه يضمن. يقول ولا راع ما لم يتعد أو يفرط. الراعي راعي الغنم أو البقر أو الإبل أجر خاص يعمل بالأجرة فلا يضمن. لو عدى الذئب مثلا وافترس شاة فلا يضمن. وكذلك لو جاء إليه لصوص وغصبوه فأخذوا من الدواب شيئا ولم يقدر على مقاومتهم فإنه يضمن فإنه لا يضمن. أما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. قد عرفنا أن التعدي الاستعمال وأن التفريط الإهمال. فإذا مثلا تعدى بأن ربط مثلا شاة ليحلبها فجاء السبع ولم تستطع الهرب فإنه يضمن لأنه قيدها. وكذلك لو حمل على البعير أكثر مما يطيق فعاطب فإنه يضمن. وهكذا لو هرب لو نام وضاعت الدواب نام وتركها تذهب فضاعت وافترست فإنه يضمن لأن هذا تفريط. الأجير الثاني الأجير المشترك. المشترك هو الذي يعمل لأكثر من واحد فهذا يشترك الناس في منفعته. تعرف مثلا أن الخياطين الخياط يأتي هذا بثياب ثوب وهذا بسراويل مثلا وهذا بقلنسوة وهذا بفانيلة وهذا بكوت يعمل لعدد. هذا أجرة الثوب بكذا أجرة السراويل بكذا أجرة القلنسوة بكذا يعني خياطة. ومثلهم أيضا الغسال يأتي هذا بثيابه ليغسلها وهذا بعمائمه وهذا بسراويلاته وهذا وهذا فيشترك في نفعه أكثر من واحد. ومثله كل من يعملون بالأجرة الدباغين الخرازين يأتي هذا بجلده ليخرجه كربة وهذا ليخرجه شقاء وهذا جرابا حراج مثلا. وكذلك مثلا الحذاء الذي يعمل الأحذية يأتي هذا بجلد يقول إما لي حذاء وهذا وهذا. وكذلك الخبازون يأتيه هذا مثلا بعجينه ليخبزه وهذا بعجينه ليخبزه مثلا. وكذلك الطحانون يأتيه هذا بدقيقه بحنطته وهذا بحنطته وهذا بكيسه. يسمى هؤلاء مشتركون الأجير المشترك الذي يشترك في منفعته أكثر من واحد. المشترك يضمن ما تلف بفعله. فلو مثلا أنه مزق الثوب لما فصله مزقه يعني رأى أنه محسن مثلا وأخذ يشقه بالمقراض منا ومنا فأصبح غير صالح فإنه يضمن. وكذلك لو أحرق الخبز أهمله مثلا وأحرقه ولم يصلح للأكل فإنه يضمن. وهكذا مثلا الجزارون الطباخين إذا طبخ مثلا وأضاعه فإنه يضمن. كثيرا ما نسمع أنك إنسان يأتيه مثلا بكبش ويقول اذبحه، ثم يأتيه آخر فيعطيه كبشك مثلا ويضيع عليك، أو مثلا يخطئ فيعطي هذا ذبيحة هذا وذبيحة هذا ذبيحة الآخر يضمن وسال هذا. وهكذا لو طبخه ولكنه أخطأ في طبخه، إما أنه تركه نيئا وإما أنه أحرقه وبقي غير مستساغ، فيضمن وسال هذا، يسمى هذا أجيرا مشتركا. وكذلك أصحاب الورش إذا استأجره ليصلح سيارته ولكنه خربها بأن ركب فيها ما ليس بصالح، أو مثلا استعملها للنظر فتلف منها شيء من الأدوات بفعله، فإنه يضمن. وهكذا بقية العمال الذين يعملون بالأجرة في أماكنهم. فالحاصل أن هذا يسمى الأجير المشترك، فما تلف بفعله فإنه يضمنه. إذا أفسد مثلا الجلد الذي يدبغه أو الذي يحرجه أفسده فإنه يضمنه. أما ما تلف من حرجه فإنه لا يضمنه. فلو مثلا احترق بيت الخياط يعني دكانه، فإننا لا نضمنه جميع ما احترق لأنه ما فرط، أو جاءه لصوص وسرقوا ما فيه فإنه لا يضمن. مثلا احترقت الورش وفيها سيارات فإنهم لا يضمنون، ولكن هل يعطون أجرة؟ لا أجرة له، لأنه لا يستحق الأجرة إلا إذا سلم العين التي استأجر لأجلها. وها هنا ما سلم الثوب، احترق الثوب أو سرق قبل أن يغسله مثلا أو قبل أن يخيطه، أو احترق الخبز، احترق المخبز كله، احترقت الماكينة ماكينة الخياط الطحان، فلا يضمن ولكن لا يستحق أجرة. عرفنا الخاص من قدر نفعه بالزمن، والمشترك بالعمل. من قدر نفعه بالزمن هذا أجر خاص، يعني بالشهر لك كل شهر 1000، هذا يسمى أجر خاص، يعمل عندك يصلح يطبخ أو يصلح قهوة مثلا، أو يقود سيارة أو يغسلها مثلا، أو يخدم في البيت في سقي حديقة مثلا، أو في قيادة، أو في خدمة، أو ما أشبه ذلك، يعتبر أجيرا خاصا. وكذا لو كان يعمل لك في بستان أو راعي يرعى الغنم، قدر نفعه بالزمان، كل يوم لك كذا، كل شهر لك كذا، حتى ولو كان في بعض الأيام جالسا. وأما المشترك فيقدر نفعه بالعمل، يعني كل ما خطت الثوب فلك كذا، كل ما غسلته فلك كذا، كل سيارة تصلحها فلك كذا، على هذه السيارة إصلاحها أو غسيلها مثلا ب10 أو 100 يقدر نفعه بالعمل. ومثله أيضا من يعمل عملا بدون تحديد مدة، إذا قلت مثلا لك على هذا الحائط 100، سواء عمره في يوم أو في شهر، إذا قلت له ذلك

أنت تعرف أنهم فقراء ما جاءوا إلا لفقرهم وحاجتهم، وقد يكون وراءهم أرامل وعوائل وذريات لحاجة إلى من ينفق عليهم، وقد يكونون أيضا مدينين، قد يكون أحدهم يستدين حتى يأتي إلى هذه البلاد، ربما أنه يقترض أو يستدين 1000 أو 5000 حتى يعطيها صاحب المكتب، فحرام عليكم أن تؤخروا أجرتهم وأنتم تعلمون حاجتهم. وإذا هربوا فإنهم لا يقدرون على العمل، فجوازاتهم عندكم قد أمسكتموها، لا يقدرون على الهرب ولا على السفر إلا بها. وقد أكدت الحكومة المنع أن يعمل أحد عند غير كفيله، ومن عثر عليه يعمل عند غير كفيله فإنه يستحق الجزاء. فلذلك أنت آمن أن يهربوا، وأنت ظالم لتأخير أجرتهم عنهم. أعطهم أجرتهم شهريا كما هو الفرض والاتفاق بينك وبينهم. يقول: ولا ضمان على مستأجر إلا بتعد أو تفريط، والقول قوله في نفيهما. تعرفون أن العين المستأجرة أمانة عند المستأجر، فإذا تلفت فإنه لا يضمنها. فإذا استأجر ثوبا ليلبسه فتلف فلا يضمنه، أو حذاء ليلبسه، أو قدرا ليطبخ فيه مثلا، أو مسحاة ليحفر بها، أو سكينا ليقطع بها مثلا، أو فأسا ليقطع بها شجرا، أو مثلا موسا ليحلق به. استأجره فإنه أمانة بيده، فإذا تلف فلا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. قد عرفنا التعدي الاستعمال والتفريط الإهمال. فإذا مثلا استعمل السكين في غير ما استعملت له، لو مثلا أنه أخذ يقطع بها خشب السكين، أو يقطع بها حجارة، أو كذلك الفأس التي استأجرها ليقطع شجرا ولكنه أخذ يقطع بها حجارة فتكسرت، فإنه يضمن لأن هذا تعدي. وكذلك الإهمال، إذا أهمل الفأس أو المسحاة مثلا في الطريق فسرقت فإنه يضمن. والقول قوله في نفيهما، فيحلف أنني ما فرطت وأنني لم أتعدى. انتهينا من باب الإجارة. الفصل الذي بعده يقال له باب السبق أو السباق، المسابقة. لماذا جعلت مع المعاملات؟ بعض العلماء يجعلها مع الجهاد لأنها تدرب على الجهاد، ولكن لما كان هناك ما فيه عوض منها جعلت هاهنا ليعلم متى يحل العوض ومتى لا يحل. السبق هو المسابقة، والسبق هو العوض، أي الجائزة التي تدفع للسابق تسمى سبق. فالمسابقة تجوز على الأقدام، أن يتسابق اثنان على قدميهما ليعلم من هو السابق منهما. ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما ركبني اللحم سابقته فسبقني فقال: هذه بتلك. كان ذلك في غزوة من الغزوات في ليلة من الليالي، كأنهم كانوا منفردين في مكان بعيد عن الجيش، فأخذ يتدرب، وهذا أيضا يدل على حسن العشرة مع الزوجة، أنه جارها هذه المجارات المسابقة على الأقدام يعني العدو. وكذلك أيضا المصارعة، كون أحدهما يجرب نفسه هل يصرع الآخر أم لا، فيه أيضا تدرب على النشاط والقوة، أن يتجارى يعني في المصارعة. في حديث أنه عليه السلام صارع ركانة، رجل أن يقال له ركانة، فالمصارعة أيضا فيها اختبار القوة والنشاط، كما أن المسابقة فيها التدرب على سرعة الجري على الأقدام. كذلك أيضا المسابقة على السفن البحرية، يعني قد تكون إحداهما أقوى جريا من الأخرى، فيتجارى اثنتان وينظر أيهما أسبق. وإن كان قديما أن السفن تجري بالرياح، وإذا سكنت الرياح سكنت في البحر، لقوله تعالى: يسكن الريح فيظللن راكد على ظهره. وأما في هذه الأزمنة فالمراكب البحرية فيها مكائن تدفعها، تندفع بها في لجة البحر، فقد يكون بعضها أقوى من بعض يعني وأسرع سيرا، فيجوز السباق على السفن والمراكب البحرية والمزاريق. المزراق هو أيضا زورق يكون في البحر، مركب صغير يركب فيه أربعة أو خمسة، ثم يجعلون له مثل الخرقة تدفعها الريح، فالزورق هذا أيضا من المراكب البحرية. وكذلك أيضا السباق على الحيوانات، يصح السباق على الإبل والخيل والبغال والحمر، يعني أنها جميعا تركب ويصير يتسابق عليها. والحكمة في ذلك أيضا تدريبها على سرعة السير. ثم لا يجوز السباق بعوض إلا في ثلاثة: الإبل والخيل والسهام. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، وكان ابن عمر في من سابق. إن كانوا يضمرون الخيل يعني يطعمونها طعاما كاملا نحو ثلاثة أشهر أربعة أشهر حتى تسمن وتقوى، ثم يقطعون العلف عنها ثلاثة أيام حتى يخف ما في بطنها، ثم يطعمونها شيئا يدفع عنها الجوع فتصير خفيفة وقوية، وإذا انطلقت فقد تمشي نحو تسعة نحو 12 ميلا، الميل قريب من كيلوين ونصف أو كيلوين إلى ربع،